عليكم السلام ورحمة الله ازيك يا وبركاته. شيخ؟ ربنا يبارك فيك. الله يعزك. كنت عايز اسال على بالنسبه لموضوع الذكاء دلوقتي. انا الذكاء يعني الفلوس بتاعتي بشتغل بيها، بس بتبقى في السوق بحصلها على يوم العيد، بحصلها على يوم العيد. فهل يعني لازم ادفع الفلوس في رمضان ولا لازم ادفعها بعد العيد؟ هو السنة بتكمل في رمضان ولا بعد رمضان ولا قبل رمضان؟ انا كل سنه بطلعها بعد يعني بعد رمضان على طول بطلعها، خلاص بس انا بلم خلاص الفلوس بتاعتي من السوق يوم العيد، بعد رمضان بروح مطلعها. يا أستاذنا الكريم، ما دام النصاب عند ما دام الحول عندك في 10 شوال أو 5 شوال، خلاص أخرجها في هذا الوقت. مدار الأمر على إتمام العام يا سيدي. نعم نعم يعني يجوز اطلعها بعد العيد ما دام المال بلغ النصاب وحال عليه الحول بعد رمضان فتجب الزكاة فيه بعد رمضان، والله أعلم. بارك الله فيك. وفيك بورك. نعم.